ضعيف في المشكاة، ضعيف في المشكاة، ضعيف ابن داود، هذا حاطينه من عنده. ها؟ أي كتاب اللي هذا سنن النسائي. هو جاء سؤال عن التناقض الموجود، أي صحيح النسائي. هذا أصل هذا. الأصل ضعيف المشكاة، ضعيف الباقين، يعني هذا جاي في أبو داود، جاي أيضا هنا في الأصل. هنا ما ندري خطأ مطبعي، هو تزوير من بعض المؤذين، الله أعلم. الله هذه تخصيصات ما أدري انتبهت لها ولا لا؟ لا أقصد السنن كلها، من سنن ماجه وسنن الترمذي، سنن النسائي، سنن داود، كلها فيها أشياء فظيعة جدا جدا. الله المستعان. تفيد منها، وإنما يعني يروي غير قلوبهم. هذيك اليوم سألني عنهم، لا أستبعد أن يكون هذا هو نفسه. يعني طريقة السؤال تشبه هذه الطريقة تماما، يعني يتتبع العثرات حسب ما يتصور. قال لي انت